السلام عليكم. التي يستعيذ بها الإنسان من كل شيطان وهمة، ولأنها كلمات الله سبحانه وتعالى التي ذكرها مولانا سبحانه وتعالى بأن كلامه تام وكامل ولا مبدل لكلمات الله. يعني هذا القرآن الذي يهدي التي هي أقوم. وتعجبت يعني كثيرا عندما وقف عند هذه الآية الشيخ الأمين محمد الأمين الشنقيطي في عشرات الصفحات، كأنه جعل القرآن والشريعة والدين والدينونة وكل ما يتعلق بأحكام الله سبحانه وتعالى من عقيدة إلى آخر شيء، يعني داخل ومنطوي في هذه الآية: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. وتكلم على هذه الآية وذكر كثيرا من المعاني والأحكام والشرائع وهكذا، يعني وهكذا، يعني بحسب السوانح والفرص التي تبدو وتتبادر من خلال هذا القرآن، كما تكلم كثيرا يعني في سورة المائدة عن الأحكام وعن الشرائع وما شابه ذلك. وتكلم كذلك يعني حتى في الآيات والصور المتأخرة في آخر القرآن، سواء كان الطور أو الزاريات أو ما شابه ذلك، وخاصة فيما يتعلق بالعقيدة، لأن الرجل يعني عليم بهذه الأمور، ولأنه متخصص في لغة العرب وله فيها دراية كبيرة وجليلة، وزد على ذلك الأصول الصحيحة السليمة البعيدة عن علم الكلام وعن الفلسفة وعن التعقيدات. ولذلك تجده يعني سهل الاستشهاد يعني في المواضع والبيان، وهذا إن دل إنما يدل على ارتباطه بالقرآن. يعني كلما الإنسان ارتبط بالقرآن كلما كان هذا القرآن يعني بين شفتيه من خلال القلب هذا الذي ينوره الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن، فيكون القرآن يعني كأنه نصب عينيه وبين شفتيه، كما ذكروا عن ابن تيمية أنه كان عندما يتحدث القرآن قالوا كأنه لا يعرف إلا هذا القرآن، يعني من كثرة الاستشهاد والمعرفة والمعاني والمفردات وما شابه ذلك، لأنه كان ضليعا في لغة العرب، يعني حتى له استدراكات على إمام أهل اللغة بلا مدافع الإمام سيبويه، فله يعني استدراكات وأشياء من هذا القبيل، وهذا ليس يعني بالممنوع، يعني ليس بالممنوع، ليس معنى ذلك أنه هو يعني انتهى إلى هذا الأمر وبعده لا يجوز لأحد أن يعني يتكلم. كم من كلمات وكم من مفردات وكم من فوائد، حتى من تلاميذ ابن سيبويه يعني أظهروها من خلال هذا الكتاب، كتاب الإمام سيبويه. لا شك أنه هو الإمام بلا بلا بلا كلام وبلا مدافع يعني يدفع عن هذا الباب أو عن هذه الإمامة، لكن ليس معنى ذلك أن الأمر انتهى إلى ها هنا، لأن نجد عند الكوفيين يعني أشياء جليلة وجميلة وأعظم مما في الكتاب، لأن لغة العرب هي اللغة التي يعني أحياها القرآن، وليست هي يعني أحيت القرآن، لأن القرآن هو الذي أحيا هذه اللغة. يعني لولا هذا القرآن لما كانت هذه اللغة حية، يعني بحيث أنها تكون بهذا المعنى إلى يومنا هذا. ما حاول الناس جميعا الأعداء والكفار أن يطمسوا هذه اللغة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل كل جهود هؤلاء تبوء بالفشل، بل تسقط، بل لا يقوم لها مقام، بل كثير يعني من حاول الله سبحانه وتعالى أرداه وجعله عبرة لأهل الإسلام والإيمان وهكذا. فذلك هذا كله سببه القرآن هذا. فكلما الإنسان تعلق بالقرآن وعرف القرآن وقرأ القرآن ليلا ونهارا، ولا سيما في تهجده، لأنه لا بد لطالب العلم أن يتهجد، ليس له أن ينام كما ينام الناس، ولا أن يصلي كما يصلي الناس، إنما صلاته بخلاف صلاة الناس، لأنها فيها فائدة لأهل الإسلام قبل أن تكون فائدة له هو، فائدة لأهل الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يعني به وبأمثاله يحفظ الله هذا الكون. وإن كان الله سبحانه وتعالى ليس بالمحتاج لأحد، لكن هذه سنته التي سنها سبحانه وتعالى بأن يحفظ هذا الدين بهؤلاء الأخيار وهؤلاء الصالحين. ولذلك نجد هؤلاء الأخيار والصالحين في حياتنا، سواء كان ابن كثير ولا ابن جرير أو أي إنسان في أي جانب من جوانب الشريعة الإسلامية، سواء حتى في السيرة، لأن السيرة لأنها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة النبي صلى الله عليه وسلم وقوام الدين، لأنها من خلال يعني شخصه الكريم حفظت هذه السيرة، لأنها جزء لا يتجزأ من القرآن ولا يتجزأ من هذا الكتاب، بل هي جزء منه، يعني قطعة من هذا الكتاب مع صحتها، يعني التي هي صحت. فلذلك يعني أهل القرآن حقيقة يعني هم أهل الله وخاصته، يعني كما روي الحديث، يعني بغض النظر عن الكلام فيه، لكنه قد يسلم ويكون حسنا إلى حد ما كما قال أهل العلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالحديث في القرآن يعني لا ينتهي يعني أبدا، كل يوم يعني جديد إن شاء الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح الذين سبقونا خير الجزاء وخير الإحسان، لأنهم فتحوا لنا هذا الباب ودلونا على هذا الخير، ولا سيما هذا الرجل يعني من ضمن هؤلاء الكوكب الكبيرة ابن كثير القرشي الدمشقي. ولا شك أنه ما دام قرشي حقيقة له انتساب بما انتسب إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أكيد يعني نال شيئا من هذا النسب، فرحمه الله رحمة واسعة وغفر له وغفر للجميع. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 32 من مجالس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير على شيخنا مساعد بن بشير حفظه الله تعالى ونفع به وبارك فيه وفي علمه وعمره وذريته، في يوم الثلاثاء 22 من جماد الآخرة لسنة 43 و400 ألف ما بعده. بإسناده المتصل حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم في أثناء تفسير سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا

إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يعني بني أبيرق. واستغفر الله، أي مما قلت لقتادته، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إلى قوله رحيما، أي لو استغفروا الله لغفر لهم. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، إلى قوله إثما مبينا، قولهم للبيد، ولولا فضل الله عليك ورحمته، إلى قوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسراح فرده إلى رفاعة، فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عشى، أو قال عسى، الشك من أبي عيسى، في الجاهلية، وكنت أرى إسلامه مدخولا، فلما أتيت بالسلاح قال: يا ابن أخي، هو في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين، فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية، فأنزل الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما نزل على سلافة بنت سعد رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر، فأخذت رحله فوضعته على رأسها، ثم خرجت فيه فرمته في الأبطح، ثم قالت: أهديت لي شعر حسان، ما كنت تأتيني بخير. لفظ الترمذي. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني، ورواه يونس بن بكير وغير واحد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا لم يذكره فيه عن أبيه عن جده، ورواه ابن أبي حاتم عن هاشم بن القاسم الحراني عن محمد بن سلمة به ببعضه، ورواه ابن المنذر في تفسيره قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن الصائغ قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن شعيب الحراني قال: حدثنا محمد بن سلمة فذكره بطوله، ورواه الشيخ الأصبهاني في تفسيره عن محمد بن عياش بن أيوب والحسن بن يعقوب كل محمد بن حباس بن أيوب والحسن بن يعقوب عن محمد بن عباس انظروها بارك الله فيكم. كويس. عباس ولا عياش ده كلاهما عن الحسن عن الحسن قال عياش او قال عباس ابن ايوب والحسن بن يعقوب كلاهما عن الحسن بن احمد بن ابي شعيب الحراني عن محمد بن سلمة به. ثم قال في اخره: قال محمد بن سلمة: سمع مني هذا الحديث يحيى بن معين واحمد بن حنبل واسحاق بن اسرائيل، وقد روى هذا الحديث الحاكم ابو عبد الله النيسابوري في كتابه المستدرك عن ابن عباس الاصم، عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بمعناه أتم منه وفيه الشعر. ثم قال: وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. مشكور في أسباب النزول، أهل التفسير وأهل العلم وأهل السياق، لأن عندهم كأنه صحيح، لكن بتتبع الروايات لا يخلو هذا الحديث كما قال الترمذي، هذا الغرابة الموجودة فيه وبعض النكارة الموجودة في هذا الحديث، لكنه ربما يكون يعني في عموم الدخول في عموم النزول الآيات أو التفسير العام يعني ربما، لكن بعض يعني هؤلاء يعني مثل بشير هذا كأنه معلوم أنه من أهل النفاق، هذا المعروف عند أهل العلم وأهل السير وأهل التاريخ، ولذلك يعني إخراج يعني إنسان أو جماعة من الإسلام بمثل هذه الروايات يعني يستبعد، هذا يعني يستبعد، لأن الدخول في الإسلام يقينا والخروج لا بد أن يكون يعني إخراج الإنسان لا بد أن يكون يقينا، اشتهار الروايات أو هذه الألفاظ عند أهل الإسلام لا تدل على الصحة. كم من مشتهرات وهي لا تصح عند أهل الإسلام وأهل العلم العارفين بحقائق الأحكام وحقائق الأخبار من الناحية الصحية والأصحية، وخاصة فيما يتعلق يعني بالعلل، وخاصة فيما تتعلق بمسائل الانقطاع في هذه الطرق. فنزول الآية على العموم هذا هو صح يعني، بعد ذلك ممكن تشملهم كما يعني ذكر أهل العلم لكثير يعني من الأشياء. تكون الآيات يعني مدنية ويقول لك والله نزلت في مكة، هذا يعني يشمل معنى التفسير العام، يعني تدخل في شمول التفسير العام، لكن بالتخصيص والتحديد هذا يستبعد، يعني يستبعد خاصة فيما يتعلق بالقرآن الكريم. حتى ما يأتي إنسان له هوى أو شهوة أو دينونة بخلاف دينونة أهل الإسلام، وفي خاصة فيما يسمى الآن يعني المجالس العلمية الموجودة عند أهل الاستشراق وعند أهل الكفر وعند أهل الإلحاد، وحتى عند بعض المسلمين المتأسلمين في مسألة يعني تفسير القرآن بعيدا من يعني العصبية. يقول لك يعني معنى أنت لما تنتمي للإسلام يقول لك لابد أنك يعني تكون محايد. طبعا ما عندنا حياد يعني من الناس المعاصرين اللي قالوا هذا الكلام، يعني ناس جماعة طيبين يعني الشيخ أحمد شاكر ويعني مصطفى السباعي، حتى يعني لما مشى عند المستشرقين قال لهم والله ما عندنا حياد، نحن يعني مسلمون يعني نحن من أهل الإسلام يعني، وجينا هنا يعني للمعرفة. طبعا هذا خطأ يعني كونهم يذهبوا إلى أدنبرة من أجل التعليم، لأنه طبعا هذا ما فرضته عليهم الجامعات المسمى بالإسلامية في الدول العربية وخاصة حكامها، يعني ما عندهم علاقة بالإسلام، وهم جزء من السلسلة أو الهيكل الذي يعني يراد فيه إخراج أهل الإسلام من الجادة، بحيث يكون الإسلام يعني مميع، ما يكون عنده يعني مجالس خاصة أو طرق خاصة أو يعني حتى تطبيقات خاصة، ما يكون التطبيق يعني من خلال دول الكفر يعني. ويقول لك هذه المسائل التطبيقية في يعني المحاور التي يعني يقولونها أو الموضوع الذي يعني يقولونه أو الموضوع أو ما شابه ذلك التي اختلقوها يعني الآن. فهم رأوا يعني بعد ما مشوا بأنفسهم بأنه لا ينبغي لأحد من أهل الإسلام أن يذهب إلى هؤلاء الكفرة أو المشركين ليتخصص في القرآن أو في السنة أو بأي جانب من جوانب أهل الإسلام. صحيح يعني إنسان يسد الطرق بحيث ما يكون في شبهة للكفار، يعني نحن يعني نسد الطرق بحيث لا يكون شبهة للكفار، ليس يعني دفاعاً عن القرآن، وإنما من أجل الكافر ذاته ما يكون له شبهة تمنعه من الدخول في الإسلام. هذا هو الذي ينبغي عن الناس الأخيار والصالحين، يعني منهم سيد هذا رحمه الله، وإن كان الناس يعني يحملون عليه، فقال يعني لا لا لا لا يعني طرح الإسلام الطرح الصحيح السليم، يعني ما فيه يعني نوع من أنواع الغبش، وكثيرا يتكلم عن هذه المسألة الغبش، أي لما يعني يطرح طرحا صحيحا ما فيه نوع من أنواع الغبش، المتلقي هذا أو الكافر يكون أمام أمر يعني واضح بين، ما يحتاج فيه إلى يعني التواء، إما أن يدخل الإسلام ويقوم من الله عليه، وإما أنه يعني هو أبى الإسلام بالطرق التي هو يعني أرادها وسبقت له السقوى من الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يعني ينبغي أن يفهمه الناس في مسائل التفسير، يعني مسائل التفسير مش الناس يعني أنهم يدافع عن القرآن، القرآن هذا ما يدافع عنه، لأنه هذه الكلمات يعني ما داخل الكتاب، يعني بحيث لو واحد من الله عليه يفهم بخلاف هذا الكلام ما بيرد يعني فهمه أو كلامه أو ما شابه ذلك. والفهم يعني هو صحيح جزء من القرآن، ربنا قال ففهمناه سليمان، وذكر داود وسليمان، مع أنه داود يعني أخطأ في هذا، وكلنا أتينا حكما وعلما، أعطاهم الحكم وأعطاهم العلم، لكن يعني امتاز سليمان بزيادة الفهم والعلم والمعرفة. فلذلك الإنسان يعني لا بد له أن يكون هذا يعني موجود يعني في دواخله، ما يعتبر القرآن يعني محل دفاع. الناس يعني الناس الأخيار والصالحين الذين يعني رأيناهم، وخاصة من أهل الفكر يعني الإسلامي طبعا، لأنه غالبا العلماء الأخيار والصالحين والفقهاء والعشر وما شابه ذلك ما بيعرفوا المسائل الفكرية يعني حقيقة، لأنهم ما دروها وما عاشروا أهل الأفكار الأخرى. لكن الناس اللي عندهم فكر يعني، كان يعني مثل محمد قطب يعني رأيته وجالسناه كثيرا يعني وما شابه ذلك، وحتى من كان ودونه يعني، يعني زي سفر يعني، ما دي حقائق يعني، إنسان ما بيرفض الإنسان عشان إنه فلان ولا علان. فهؤلاء يعني وما كان على أمثالهم يعني من الأخيار الذين لهم يعني مميزات يعني من مميزات الحاضر الآن، يعني زي الدكتورة يعني، في بعض الناس كتبوا رسائل عندهم كتابات جليلة وجميلة جدا جدا، يعني ما تستطيع أن تتخطاها أو يعني تتركها من ورائك، اللهم إلا أن تستفيد منها، لأنك أنت مطالب تستفيد. أي وخاصة إذا كان في أشياء أنت ما تدركها يعني، يعني زي كتاب يعني هذا بتاع الوطنية ولا غيره، محمد أي نعم الاتجاهات الوطنية، هذه الدكتور هذا يعني كتب كلام جليل جدا جدا، أو زي يعني الشيخ محمود شاكر، فكتاباته كلها الحمد لله إنها جليلة وطيبة ومباركة للآخر يعني. ما لست ممن يعني يشهد يعني أو يعني يزكي يعني، لكن بحسب ما يعني أعرف وأطلع يعني. ومثل هذا الدكتور قالوا لي في أمريكا الآن، هو الدكتور إبراهيم عوض، هذا له يعني فهم جليل جدا من خلال اللغة العربية ودفاعه عن القرآن، مش دفاع عن القرآن زي ما ذكرنا أول يعني، معناه إنه يدافع يدفع الباطل يعني، مش بيدفع عن القرآن، بيدفع الباطل. فله يعني كلمات طيبة ومعاني في اللغة، لأنه رجل يعني قالوا يعني أنا ما رأيته، لكن كلمني واحد من أخوان المصريين يعني من رآه وشهده بأنه له يعني باع كبير جدا جدا، ومن خلال كتاباته ترى هذا يعني. حتى لما واحد يعني عمل رسالة في كتاب أظن الاستبصار والحاجة في العقيدة للإمام ابن جرير الطبري، فرد عليه أشعري ضليع جدا جدا، رد على هذا الطالب موجود في النت، ما أعرف رأيتموه ولا ما رأيتموه. المفروض الناس إنه يا جماعة إنهم كده يتلحلحوا. فالإبراهيم عوض هذا رد عليه وأماته مرة واحدة، ما كسره يعني، بل أماته، جعل يعني هذا الإنسان كأنه يعني غير موجود يعني. ما شاء الله يعني، يعني رجل يعني عنده يعني معرفة، ورد عليه محمد أركور رد جليل جميل جدا جدا، وقال هذا ما يستحق الرد يعني، ما يستحق الرد. وله يعني ما ما ما ما ما ما انا بالشخصي ذاك، لكن يعني لما اتكلم عن الاساطير التي يعني اكتتبها موسى، قالوا هي اسطوره، حتى البخاري قال كده يعني، يعني الاساطير يعني معناها ال ال ال ال ال ال ال ال ال يسموها عندنا ايه؟ اسطوره يعني ال يعني اسطوره معناها شنو؟ مترهات وخرافات. ايوه هو لا يرى ذلك يعني، هو لما يعني دخل في جو اللغه فقال الاسطوره هذه ما معناها الترهات يعني كتب. ايوه من التسطير المسطر، وهو كلام جليل، وانا والله يعجبني، لكن ما قاعد اقول للناس يعني خلاص اللي بيعجبك هذا، الا اذا وجدت يعني الناس بعض الناس انه تمالوا معك ممكن يعني، لكن هذا من الكلام الجليل جدا جدا، انت تلتقط هنا وهناك درر فاتكلم عليه. ها كتاب مسطور. ايوه هو ده اللي استدل بهذا. اي نعم، ولانه قال كان يا هذا الرجل يلهي به الناس، مش معناه انه القران اسطوره يعني ترها، يقصد هذه ترهات يعني. ليه؟ لانه عنده قدامه هو بيعرف اللغه ذات، الناس اللي قالوا الكلام ده بيعرف اللغه من المشركين، لكن ياتوا بهذه زي يعني سامرا تهجرون، ياتي بكتب السمر عشان انه يعني يصرف الناس عن دين الله. هذا الذي قاله هذا الرجل، انا رايت يعني انه هذا كلام يعني جليل جدا جدا. فهكذا يعني انسان هؤلاء يعني ينفع الله بهم اهل الاسلام. ليه؟ لانه الحمله الاستشراقيه هذه لابد ان يكون في جماعه يعني على اقل التقدير مثلها، ما يكونوا يعني دونها، اذا ما كانوا يعني يبزوها ويكونوا اعلى منها، على اقل تقدير يعني يكونوا مثلها بحيث يردوا الباطل. هذا لا لا لا لا الفقيه لا يعرف هذه الاشياء، لا يعرف الاستشراق اصلا، الفقهاء لا يعرفون الاستشراق، واكثر الامه لا تعرف الاستشراق. فلذلك هذا الاستشراق له جماعه يعني كتبوا به ناس كثيرين جدا جدا، ناس افاضل يعني. والند هذا مليء يعني، الحمد لله ربنا جعله سهل للناس يعني يطلعون عليه وما شابه ذلك، وكتب في ذلك يعني الليبراليه والديمقراطيه والعلمانيه وكل الشياطين الموجودين في الساحه، كتاب واحد ينهي هذه الكتب من اولها الى اخرها. والله سبحانه وتعالى يتولانا واياكم. وقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، الآية هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم ويجاهرون الله بها، لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم. ولهذا قال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. تهديد لهم ووعيد. ثم قال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، الآية أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك، فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى؟ ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ في ترويج دعواهم؟ أي لا أحد يومئذ يكون لهم وكيلا. ولهذا قال أمن يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يخبر تعالى عن كرمه وجوده أن كل من تاب إليه تاب عليه من أي ذنب كان، فقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية أخبر الله عباده بعفوه وحلمه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال. رواه ابن جرير. وقال ابن جرير أيضا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل قال قال عبد الله: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه، وإذا أصاب البول منه شيئا قرضه بالمقراض أو قال بالمقاريض. فقال رجل: لقد آتى الله بني إسرائيل خيرا. فقال عبد الله رضي الله عنه: ما آتاكم الله خيرا مما آتاهم، جعل الماء لكم طهورا. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال أيضا: حدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابن عون عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاءت امرأة إلى عبد الله بن مغفل فسألت عن امرأة فجرت فحبلت، فلما ولدت قتلت ولدها. قال عبد الله بن مغفل: ما لها؟ لها النار. فانصرفت وهي تبكي فدعاها ثم قال: ما أرى أمرك إلا أمرين، ما أرى أمرك إلا أحد أمرين، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال: فمسحت عينها ثم مضت. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عثمان بن المغيرة ابن المغيرة قال: سمعت علي بن ربيعة من بني أسد يحدث عن أسماء، أو قال ابن أسماء من بني فزارة قال: قال علي رضي الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. الرحمن بن مهدي. كان عبد الرحمن هو الرزاق عند رائع شعور الشعر. لكن كيف الجسر؟ والشعور ما 60. نعم. 60 40 51 يعني. بس الجروع شنو معروفين ما ادري الا الله. وكان رواية الرزاق فيها شيء من الكلام قالوا. قال: وقرا هاتين الآيتين: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية. قد تكلمنا على هذا الحديث وعزيناه إلى من رواه من أصحاب السنن، وذكرنا ما في سنده من مقال في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قد تقدم بعض ذلك في سورة آل عمران أيضا. وأقرب إلى النكارة أصلا يعني، لأنه هذا يعني كونه يعني يحلف الناس هذا ما هو صحيح يعني، وما هو دليل على صحة الروايات يعني. هذا كونه يحلف كل إنسان، والفداري هذا فيه كلام يعني. وقد رواه ابن مردويه في تفسيره من وجه آخر عن علي فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال: حدثنا داود بن مهران الدباغ قال: حدثنا عمر بن يزيد عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال: سمعت أبا بكر هو الصديق يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد أذنب فقام فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى واستغفر من ذنبه إلا كان حقا على الله أن يغفر له، لأن الله يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية. ثم رواه من طريق أبان بن أبي عياش عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي عن الصديق بنحوه، وهذا إسناد لا يصح. وقال ابن مردوي: حدثنا أحمد بن علي بن دحيم قال: حدثنا أحمد بن حازم قال: حدثنا موسى بن مروان الرقي قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي مفتوح الآن يعني، ما الحديث ما جاء به كان لأنه مرة هلول كذا يعني. لا لا الموجود الموسى أصلا كذا يعني. من أوائل الحديث في موسى أبي بكر. قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن تمام بن نجيح تمام بن نجيح قال حدثني كعب بن ذهري الأزدي قال سمعت أبا الدرداء يحدث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسنا حوله وكانت له حاجة فقام إليها وأراد الرجوع تركنا عليه في مجلسه أو بعض ما عليه، وأنه قام فتركنا عليه. قال أبو الدرداء فأخذ ركوة من ماء فاتبعته فمضى ساعة ثم رجع ولم يقضي حاجته، فقال إنه أتاني آت من ربي، فقال إنه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، فأردت أن أبشر أصحابي. قال أبو الدرداء وكانت قد شقت على الناس الآية التي قبلها ومن يعمل سوءا يجز به. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق ثم استغفر ربه غفر له؟ قال نعم. ثم قلت الثانية قال نعم. قلت الثالثة قال نعم. وإن زنى وإن سرق ثم استغفر الله غفر الله له على رغم أنف عويه. قال فرأيت أبا الدرداء يضرب أنف نفسه بأصبعه. هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه بهذا السياق، وفي إسناده ضعف. وقوله تعالى ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، الآية كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، الآية يعني أنه لا يغني أحد عن أحد، وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمل عنها غيرها. ولهذا قال تعالى وكان الله عليما حكيما، أي من علمه وحكمته وعدله ورحمته كان ذلك. ثم قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، الآية يعني كما اتهم بنو بيرق بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح وهو لبيد بن سهل كما تقدم في الحديث، أو زيد بن السمين اليهودي على ما قاله الآخرون، وقد كان بريئا وهم الظلمة الخونة، كما اطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم فيها. ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفي غيرهم ممن اتصف بصدغتهم وارتكب مثل خطيئتهم فعليه مثل عقوبتهم. وقوله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وقال الإمام ابن أبي حاتم أنبأنا هاشم بن القاسم الحراني فيما كتب إلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق ناصر بن عمر بن قتادة الأوصاري عن أبي عن جده قتادة بن نعمان، وذكر قصة بني أبيرق فأنزل الله لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، يعني أسير بن عروة وأصحابه. يعني بذلك لما أثنوا على بني أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان في كونه اتهمهم هم صلحاء وراء، ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم امتن عليه بتأييده إياه في جميع الأحوال وعصمته له وما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم، أي قبل نزول ذلك عليه، فقولي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، في آخر السورة. وقال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، ولهذا قال تعالى وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول تعالى لا خير في كثير من نجواهم، يعني كلام الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي إلا نجوى من قال ذلك، كما جاء في الحديث الذي رواه المرضوي قال حدثنا خود بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال دخلنا على سفيان الثوري نعوده وعما إلى دار العطارين، فدخل علينا سعيد بن حسان المخزومي فقال له سفيان الثوري الحديث الذي كنت حدثتني عن ابن صالح ردده علي، فقال حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ابن آدم كله عليه لا له إلا ذكر الله عز وجل أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال محمد بن يزيد: ما أشد هذا الحديث؟ قال سفيان: وما أشدة هذا الحديث؟ إنما جاءت به امرأة عن امرأة، هذا في كتاب الله الذي هذا في كتاب الله الذي أرسل به نبيكم صلى الله عليه وسلم، أو ما سمعت الله يقول. هذا في كتاب الله الذي أرسل به نبيكم صلى الله عليه وسلم، أو ما سمعت الله يقول في كتابه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وهو هذا بعينه. أو ما سمعت الله يقول: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وهو هذا بعينه. أو ما سمعت الله يقول في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر، فهو هذا إلى آخره، وهو هذا بعينه. وقد روى هذا الحديث الترمذي وابن ماجه من حديث محمد بن يزيد بن قنيس عن سعيد بن حسان به، ولم يذكر قال الثوري إلى آخرها. ثم قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن قنيس. حديث غريب لا يعرف إلا حديث حسن ماجه. يكون في بعض النسخ نسخ. وقال الإمام محمد: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا صالح بن كيسان قال حدثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وقالت: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، حديث المرأة زوجها. قال: وكانت أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواها الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن الزهري به قال نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية عن عمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. قال: وفساد ذات البين هي الحارقة. وروى أبو داود والترمذي من حديث معاوية قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر قال حدثنا أبي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تسعى في إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا. ثم قال البزار: وعبد الرحمن بن عبد الله العمري لين، وقال: حدث بأحاديث لم يتابع عليها. ولهذا قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أي مخلصا في ذلك محتسبا ثواب ذلك عند الله عز وجل، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي ثوابا جزيلا كثيرا واسعا. وقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. وقوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون مخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك، وقد ذكرنا منها طرفا صالحا في كتاب أحاديث الأصول. ومن العلماء من ادعى تواتر معناها، والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفة هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منه على ذلك. ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي إذا سلك هذه الطريقة، أي إذا سلك هذا الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له، كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقوله: ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وجعل النار مصيره في الآخرة، لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم الآية. وقال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا وتقدم الكلام على هذه الآية الكريمة وهي قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية وذكرنا ما يتعلق بها من الحديث في صدر هذه السورة وقد روى الترمذي من حديث وقد روى الترمذي حديث ثوير بن أبي فاخته سعيد بن علاقة عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال ما في القرآن هذه كنيتها عن علي رضي الله عنه أنه قال ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية ثم قال هذا حسن غريب وقوله ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فقد سلك غير الطريق الحق وضل عن الهدى وبعد عن الصواب وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة وفاتته سعادة الدنيا والآخرة وقوله إن يدعون من دونه إلا إناثا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن غيلان قال أنبأنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الحسن بن واقد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب إن يدعون من دونه إلا إناثا قال مع كل صنم جنية قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن سلمة الباهلي عن عبد العزيز بن محمد عن هشام يعني بن عروة عن أبيه عن عائشة إن يدعون من دونه إلا إناثا قالت أوثانا وروي عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومجاهد وأبي مالك والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك وقال جويبر عن الضحاك في الآية إن يدعون من دونه إلا إناثا قال المشركون إن الملائكة بنات الله وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى قال فاتخذوهم أربابا وصوروهم صور الجواري فحسنوا وقلدوا وقالوا هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده يعنون الملائكة وهذا التفسير شبيه بقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا الآية وقال تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا الآيتين وقال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس إن يدعون من دونه إلا إناثا يعني موتا وقال مبارك يعني ابن فضالة عن الحسن إن يدعون من دونه إلا إناثا قال الحسن الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح إما خشبة يابسة وإما حجر يابس ورواه ابن أبي حاتم بن الجرير وغريب قوله وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أي هو الذي أمرهم بذلك وحسنه وزينه لهم

قال أخبرت أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء أن يجزى به، وكل سوء عملناه جزينا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض وألست تنصب وألست تحزن وألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى. قال فهو مما تجزون به. ورواه سعيد بن منصور عن حلف بن خليفة عن إسماعيل بن أبي خالد به، ورواه الحاكم من طريق سفيان الثوري عن إسماعيل به. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن زياد بن الجصاص عن علي بن زيد عن مجاهد عن ابن عمر قال سمعت أبا بكر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعمل سوءا يجزى به في الدنيا. وقال أبو بكر بن مرضي حدثنا أحمد بن هشيم بن جهيمة قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا زياد بن الجصاص عن علي بن زيد عن مجاهد قال عبد الله بن عمر انظروا المكان الذي فيه عبد الله بن الزبير مصلوبا فلا تمرون عليه. قال فسهى الغلام فإذا عبد الله بن عمر ينظر إلى ابن الزبير فقال يغفر الله لك. قال ثلاثا أما والله ما علمتك إلا صواما قواما وصالا للرحم. أما والله إني لأرجو من مع مساوئ ما أصبت أن لا يعذبك الله بعدها. قال ثم التفت إلي فقال سمعت أبا بكر الصديق أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعمل سوءا في الدنيا يجزى به. وروى أبو بكر البزار في مسنده عن الفضل بن سهل عن عبد الوهاب بن عطاء به مختصرا. وقد قال في مسند ابن الزبير حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليم بن حيان قال حدثني أبي عن جدي حيان بن بسطام قال كنت مع ابن عمر فمر بعبد الله بن الزبير وهو مصلوب فقال رحمة الله عليك أبا خبيب سمعت أباك يعني الزبير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعمل سوءا يجزى به في الدنيا والآخرة. ثم قال أنا أعلم يروى عن الزبير إلا من هذا الوجه. وقال أبو بكر بن مرضوي حدثنا أحمد بن كعب قال حدثنا أحمد بن سعيد بن سعد العوفي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا موسى بن عبيدة أو قال عبيدة قال حدثنا مولى بن سباع قال سمعت موسى بن عبيدة قال حدثني مولى بن سباع قال سمعت ابن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت علي؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال فأقرانيها فلا أعلم إلا أني قد وجدت انفصاما في ظهري حتى تمطأت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا بكر؟ قلت بأبي أنت أمي يا رسول الله وأينا لم يعمل السوء وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فإنكم تجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع الله ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. وكذا روى الترمذي عن يحيى بن موسى وعبد بن حميد عن راهب بن عبادة به. ثم قال وموسى بن عبيدة يضعف ومولى ابن سباع أيوة ومفتوح مولى ابن سباع مجهول على العموم يعني. وقال ابن جرير حدثنا القاسم وقال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جرير قال أخبرني عطاء بن أبي رباح قال لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر جاءت قاصمة الظهر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما هي المصيبات في الدنيا. طريق أخرى عن الصديق. قال ابن مردوي حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق العسكري قال حدثنا محمد بن عمرو السعدي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان بن مهران عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال أبو بكر الصديق رؤيا مصبيح مسلم بن صبيح عن مسروق قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما أشد هذه الآية؟ من يعمل سوء أن يجزى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا جزاء. طريق أخرى. قال ابن جرير حدثني عبد الله بن أبي زياد وأحمد بن منصور قال أنبأنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الملك بن الحسن الحارثي قال حدثنا عبد بن زيد بن قنفذ عن عائشة عن أبي بكر قال لما نزلت من يعمل سوء أن يجزى به قال أبو بكر يا رسول الله كل ما نعمل نؤاخذ به. فقال يا أبو بكر ليس يصيبك كذا وكذا فهو كفارة. حديث آخر. قال سعيد بن منصور الله عليك. شكر الله لك. تفضل من مره قبلك. أجل صلاة نسخة الله يبارك. الله ينفعنا بها. أنا قال نكون مرينا عليها مرة. قال سيد منصور. قال ابن أبي حاتم حدثنا. ابن أبي حاتم. ما قال من النبي حدثنا عبد الله بن أبي زيد. وقال ماذا؟ قال سعيد بن منصور أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن يزيد بن أبي يزيد حدثه عن عبيد بن عمير عائشة أن رجلا تنهى هذه الآية من يعمل سوء أن يجزى به فقال إنا لنجزى بكل عمل هلكنا إذن فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم يجزى به المؤمن في الدنيا في نفسه وفي جسده فيما يؤذيه. طريق أخرى قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سلمة بن بشير قال حدثنا هشيم عن أبي عامر عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إني لا أعلم أشد آية في القرآن فقال ما هي يا عائشة قالت قلت من يعمل سوء أن يجزى به فقال هو ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها. رواه ابن جرير من حديث هشيم به ورواه أبو داود من حديث أبي عامر الصالح بن رستم الخزاز به. طريق أخرى قال أبو داود الطيرسي حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة عن هذه الآية من يعمل سوء يجزى به فقالت ما سألني أحد عن هذه الآية منذ سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة هذه معاتبة الله للعبد ما يصيبه من الحمى والحزن من الحمى والحزن النكبة حتى البضاعة يضعها في كمه فيفزع لها فيجدها في جيبه حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. علي بن زيد حديث جميل السطر الثاني عندنا فقال إنا لنجزى بكل ما تعملنا به كل ما طريق نقطة أنا ما زيك عملنا قال ابن مرضي حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سعيد عن محمد بن زيد بن المهاجر عن عائشة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية من يعمل سوء ويجزى به قال إن المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في القبض عند الموت. وقال الإمام أحمد حدثنا حسين عن زائدة عن ليث المجاهد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه. حديث آخر قال سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة يخبر أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت من يعمل سوء يجزى به شق ذلك على المسلمين فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقارموا فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها وهكذا رواه أحمد عن سفيان بن عيينة ومسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به حتى شوكتي وابن مرضي بن عزيز وابن مطمئن كلاهما عن إبراهيم بن يزيد عن عبد الله بن إبراهيم قال سمعت أبا هريرة يقول لما نزلت هذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به بكينا وحزنا وقلنا يا رسول الله ما أبقت هذه الآية من شيء قال أما والذي نفسي بيده ما لك ما أنزلت ولكن أبشروا وقاربوا وسددوا فإنه لا يصيب أحدا منكم مصيبة في الدنيا إلا كفر الله بها من خطيئته حتى الشوكة يشاكها أحدكم في قدمه. قال عطاء بن يسار عن أبي سعيد وأبي هريرة أنه ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته خرجه. إذن قال ما حدثنا عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب بنت كعب بن عجرة عن أبي سعيد الخدري قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها قال كفارات قال أبي وإن قلت قال وإن شوكة فما فوقها قال فدعا أبي على نفسه أنه لا يفارقه الوعك حتى يموت في أن لا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة فما مسه إنسان إلا وجد حره حتى مات رضي الله عنه تفرد به أحمد. حديث آخر رواه ابن مرضية من طريق حسين بن واقد عن الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله من يعمل سوءا يجزى به قال نعم ومن يعمل حسنة يجزى بها عشرة فهلك من غلب واحدته عشراته. وقال ابن وقال ابن بدر حدثنا ابن وكيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن. مرفوع عندك ولا من كلام كثير؟ أنا هي بين قوسين، قوسين انتهى الكلام. ذكر ابن كثير قبل ذلك يعني. أنا بس أعرف أنا ما من المرفوع. لا لا ما أنسى ليش اسمه المرفوع في الشيء. يعني كثير فهلك من غلبة واحدته عشرات. هو الله أحده عشرات. هذا من كلام كثير. من يعمل سوء يجزى به قال الكافر ثم قال وهل يجزى؟ هو كلب يعني في أمر. نعم. أنا كده يعني لا هو بريت ما خدته ما هي ما ثبتت، لكن بعض الناس يتكلم يقول لو ما ميز إنه هذا الكلام من كثير بيقول في ما يروى عن النصارى. نعم، الخطأ. نعم. هذا خطأ. نعم. يعمل سوء يجزى به قال الكافر ثم قال وهل نجازي إلا الكفور؟ وهكذا روى ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما فسر السوء هنا بالشرك أيضا، وقوله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس الا ان يتوب فيتوب الله عليه. رواه ابن ابي حاتم والصحيح ان ذلك عام في جميع الاعمال لما تقدم من الحديث، وهذا اختيار ابن جرير والله اعلم. فقوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن الايه لما ذكر الجزاء على السيئات وانه لا بد ان ياخذ مستحق ان ياخذ مستحق ان ياخذ مستحق ان مستحق ان ياخذ مستحقها من العبد إما في الدنيا وهو الأجود له وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك، ونسأل العافية في الدنيا والآخرة. والصفح والعفو والمسامحة شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرانهم وإناثهم بشرط الإيمان، وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير، وهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة. وقد تقدم الكلام على الفتيل وهو الخيط في شق النواة، وهذا النقير وهما في نواة التمرة، وكذا القطمير وهو اللفافة التي على نواة التمر، والثلاثة في القرآن. ثم قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إيمانا واحتسابا وهو محسن أي اتبع في عمله ما شرعه الله له وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق، وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، أن يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون متابعا للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة وباطنه بالإخلاص. فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد، فمن فقد الإخلاص كان منافقا، وهم الذين يراؤون الناس، ومن فقد المتابعة كان ضالا وجاهلا. ومتى جمعهما كان عمل المؤمنين الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم الآية. ولهذا قال تعالى واتبع ملة إبراهيم حنيفا وهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامة، كما قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي الآية، وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا، أي تاركا له عن بصيرة ومقبل على الحق بكلية لا يصد عنه صاد ولا يرد عنه راد. وقوله واتخذ الله إبراهيم. نعم. هذا يعني مما استنبطه ابن كثير في هذه الآية، أن من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن باعتبار شرطي العمل يعني اللي بصر وتابعه. قال نعم. ده كلام هو ولا كلام اللي يريد من بعد ولا يعني في الحتة دي؟ كلام الأمة كلها يعني من قبل ابن كثير يعني. الله جزاك الله خير. إما أن يقول بالمعنى عندهم. أو يكون ببعض الألفاظ يعني واحد هكذا زي ما ذكر عن الفضيل والناس أيكم أحسن عمل في آية الكهف يعني أخلصه وأصوابه يعني جمع الروايات أو جمع الكلمات وهو يعني جمعها تواطأ الأفهام التواطؤ هذا على المعاني أو على يعني التفسير يعني هذا كله يعني معنى واحد في النهاية يعني. نعم. قوله اتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذا من باب الترغيب في اتباعه لأنه إمام يقتدى به حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له، فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلى لكثرة طاعته لربه كما وصفه به في قوله وإبراهيم الذي وفى. قال كثير من علماء السلف أي قام بجميع ما أمر به في كل مقام من مقامات العبادة، فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير ولا كبير عن صغير، وقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن الآية. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قال الآية. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الآية والآية التي بعدها. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سعيد بن جبير عن أبي سعيد بن سعيد بن جبير عن أبي سعيد وإنه في الآخرة من الصالحين. كل ما مكتوبة؟ لا. الآية والتي بعدها. وقال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عامر بن ميمون قال: إن معاذا لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقال رجل من القوم: لقد خرت عين أم إبراهيم. قد ذكر ابن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلا من أجل أنه أصاب أهل ناحيته جذب فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل. وقال بعض من أهل مصر: ليمتار طعاما لأهله من قبله فلم يصب عنده حاجة. فلما قرب من أهله مر بمفازة ذات رمل فقال: لو منعت غرائري من هذا الرمل لئلا يغتم أهلي برجوع إليهم بغير ميرة وليظن أني أتيتهم بما يحبون. ففعل ذلك فتحول ما في الغرائر من الرمل دقيقة. فلما صار إلى منزله نام وقام أهله ففتحوا الغرائر فوجدوا دقيقا فعجلوا منه وخبزوا فاستيقظ فسألهم عن الدقيق الذي خبزوا فقالوا: من الدقيق الذي جئت به من عند خليل. فقال: نعم، هو من عند خليل الله. فسماه الله بذلك خليلا. في صحة هذا ووقوعه نظر، وغايته أن يكون خبرا إسرائيليا لا يصدق ولا يكذب. وإنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه عز وجل له، شدة محبة ربه عز وجل له لما قام به من الطاعة التي يحبها ويرضاها. ولهذا ثبت في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال: أما بعد أيها الناس، فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وجاء من طريق جندب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال أبو بكر بن مرضي: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم قال: حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني بمكة كده. قال: حدثنا عبيد الله الحنفي قال: حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، فخرج حتى إذا أذن منهم سمعهم يتذاكرون، فسمع حديثهم إذا بعضهم يقول: عجبا، إن الله اتخذ من خلقه خليلا، فإبراهيم خليله. وقال آخر: ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى تكليما. وقال آخر: فعيسى روح الله وكلمته. وقال آخر: آدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم وقال: قد سمعت كلامكم وتعجبكم، إن إبراهيم خليل الله وكذلك، وموسى كليمه، وعيسى روحه وكلمته، وآدم اصطفاه الله وكذلك. ألا وإني حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله حلق ممكن حلقة حلق الجنة فيفتح الله فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها. وقال قتادة عن كلمة عن ابن عباس قبيب الله ما في أحد يفصل بيننا. قال قتادة عن كلمة عن ابن عباس إنه قال: تعجبون من أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله وسلامه عليه أجمعين. رواه الحاكم المستدرك وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. وكذا روي عن أنس بن مالك وغير واحد من أصحاب من الصحابة والتابعين والأئمة من السلف والخلف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن عبدك القزويني قال: حدثنا محمد يعني ابن سعيد بن سابق قال: حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن عاصم عن أبي راشد عن عبيد بن عمير قال: كان إبراهيم عليه السلام يضيف الناس فخرج يوما يلتمس أحدا يضيفه فلم يجد أحدا يضيفه، فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائما، فقال يا عبد الله ما أدخلك داري بغير إذن؟ قال دخلت بإذن ربها. قال ومن أنت؟ قال أنا ملك الموت، أرسلني ربي إلى عبد من عباده أبشره بأن الله قد اتخذه خليلا. قال من هو؟ فوالله إن أخبرتني به ثم كان بأقصى البلاد لآتينه ثم لا أبرح له جارا حتى يفرق بيننا الموت. قال ذلك العبد أنت؟ قال أنا. قال نعم. قال فيما اتخذني ربي خليلا؟ قال إنك تعطي الناس ولا تسألهم. قال حدثنا أبي قال حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا الوليد عن إسحاق بن يسار قال لما اتخذ الله إبراهيم خليلا ألقي في قلبه الوجل حتى إنه كان خفقان قلبي لا يسمع من بعيد كما يسمع خفقان الطير في الهواء. وهكذا جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع لصدره عزيز كعزيز المرجل إذا اشتد غليانها من البكاء. وقوله صلى الله عليه وقوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض الجميع ملكه وعبيده ملكه وعبيده وخلقه هو المتصرف في جميع ذلك لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته. وقوله كان الله بكل شيء محيطا أي علمه نافذ في جميع ذلك لا تخفى عليه خافية من عباده ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا تخفى عليه ذرة لما تراءى للناظرين وما توارى. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قال البخاري حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الى قلبي وترغبون ان تنكحون. قالت عائشه هو الرجل تكون عنده اليتيمه هو وليها وارثها قد شركته في ماله حتى في العذق فيرغب ان ينكحها ويكره ان يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فنزلت هذه الايه. وكذلك رواه مسلم عن ابي قريب عن ابي بكر وعن ابي بكر بن ابي شيبه كلاهما عن ابي اسامه. وقال ابن ابي حاتم قرات على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير قالت عائشه ثم ان الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الايه فيهن فانزل الله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب الايه. قالت والذي ذكر الله انه يتلى في الكتاب الايه الاولى التي قال الله وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وبهذا الإسناد عن عائشة قالت وقول الله عز وجل وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم من أجل رقبتهم عنهن. وأصله ثابت في الصحيحين من طريق يونس بن يزيد الأيلي به. والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها فتارة يرغب في أن يتزوجها فأمره الله أن يمهرها أسوة بأمثالها من النساء فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء فقد وسع الله عز وجل. وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة وتارة لا يكون له فيها رغبة لدمامتها عنده أو في نفس الأمر فنهى الله عز وجل أن يعضلها من عن الأزواج خشية أن يشركوا في ماله الذي بينه وبينها كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله في يتامى النساء الآية كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت فإذا ماتت ورثها فحرم الله ذلك ونهى عنه. وقال في قوله والمستضعفين من الولدان كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات وذلك قوله لا تؤتونهن ما كتب لهن فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه فقال للذكر مثل حظ الأنثيين صغيرا أو كبيرا. وكذا قال سعيد بن جبير وغيره قال سعيد بن جبير في قوله وأن تقوموا لليتامى بالقسط كما إذا كانت ذات جمال ومال فلك كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات مال ولا جمال فانكحها واستأثر بها. وقولوا ما تفعل وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما، تهيج على فعل الخيرات وامتثال الأوامر، وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه. واحد يساعدنا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن حال الزوجين، تارة في حال نفور الرجل عن المرأة وتارة في حال اتفاقه معها وتارة في حال فراقه لها. فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقها عليه، وله أن يقبل ذلك منها فلا حرج عليها في بذلها ذلك له ولا عليه في قبوله منها. ولهذا قال تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، ثم قال والصلح خير أي من الفراق. وقوله أحضرت الأنفس الشح أي الصلح، أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق. ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك، ذكر الرواية بذلك. قال أبو داود الطيالسي حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس قال خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة ففعل. ونزلت هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما الآية. قال ابن عباس فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. وروى الترمذي عن محمد بن المثنى عن أبي داود الطيالسي به. وقال حسن غريب قال الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 نسوة وكان يقسم لثمان. في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة. وفي صحيح البخاري من حديث الزهري عن عروة عن عائشة نحوه. وقال سعيد بن منصور أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عروة قال أنزل الله تعالى في سودة وأشباهها وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم، وذلك أن سودة كانت امرأة قد أسنت ففرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنت بمكانه بمكانها منه، وعرفت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ومنزلتها منه فوهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي وقد رواه أحمد بن يونس عن أبي الزناد موصولا. وهذه الطريق رواه الحاكم في مستدركه فقال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا أحمد بن مسقر حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت له يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومي هذا لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة ففي ذلك أنزل الله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وكذا رواه أبو داود عن أحمد بن يونس به. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقد رواه ابن مرضويه من طريق أبي بلال الأشعري عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به قال نحوه من رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة قال بنحوه مختصرا والله أعلم. وقال ابن وقال ابو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي في اول معجمه حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا القاسم بن ابي بزة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى سودة بنت زمعة بطلاقها فلما ناتها جلست له على طريق عائشة فلما راته قالت له انشدك بالذي انزل عليك كلامه واصطفاك على خلقي لما راجعتني فاني قد كبرت ولا حاجة لي في الرجال لكن اريد ان ابعث مع نسائك يوم القيامة فراجعها فقالت اني جعلت يومي وليلتي لحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا غريب المرسل. وقال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراض قالت الرجل تكون عنده المرأة المسنة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الآية. وقال ابن جرير حدثني ابن وكيع قال حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قالت هذه في المرأة تكون عند الرجل فلعله أن يكون يستكثر منها فلعله ألا يكون يستكثر منها ولا فلعله ألا يكون يستكثر منها فلعله ألا يكون بمستكثر منها ولا يكون له ولد ويكون لها صحبة فتقول لا تطلقني وأنت في حل من شأني. قال حدثنا المثنى قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام عن عروة عن عائشة في قوله من امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هو الرجل يكون له امرأتان إحداهما قد كبرت أو هي دميمة وهو لا يستكثر منها فتقول لا تطلقني وأنت في حل من شأني. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير وجه عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة بن عمي ما تقدم ولله الحمد والمنة. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد وابن وكيع قال حدثنا جرير عن أشعث عن ابن سيرين قال جاء رجل إلى عمر الخطاب فسأله عن آية فكره ذلك وضربه بالدرة فسأله آخر عن هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فقال عن مثل هذا فسلوا ثم قال هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن الحسنجاني قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة شكر الله لك حسن الله عليك سجد الحسنجاني قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فسأله عن قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما. قال علي يكون رجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو قذرها فتكره فراقه فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. وكذا روى أبو داود الطيالسي عن شعبة وحماد بن سلمة وأبي الحوص ورواه ابن جرير من طريق إسرائيل أربعتهم عن سماك به. وكذا فسره ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد بن جبر والشعبي وسعيد بن جبير وعطاء وعطية العوفي ومكحول والحسن والحكم والعتيبة وقتادة غير واحد من السلف والأئمة ولا أعلم في ذلك خلافا في أن المراد بهذه الآية هذا والله أعلم. وقال الشافعي عن ابن عيينة عن الزهري عن ابن مسيب أن بنت محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها فقالت لا تطلقني واقسم بما بدا لك فأنزل الله عز وجل من امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية. وضرب الحاكم في مستدركه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب وسليمان بن يسار بأطول من هذا السياق. وقال حافظ أبو بكر البيهقي حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا محمد أحمد بن عبد الله البزاري قال أنبانا علي بن محمد بن عيسى قال أنبانا أبو اليمان قال أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب وسليمان بن يسار أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله في نشوز الرجل وإعراض في نشوز فيهما أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله فيهما نشوز الرجل وإعراضه عن امرأته في قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا إلى تمام الآيتين أن المرأة إذا نشز عن امرأته وآثر عليها فإن من الحق أن يعارض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من ماله ونفسه فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك فإن لم يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن لم ترضى وصالحها على أن يعطيها من ماله فإن لم يعرض عليها الطلاق أو قال فإن لم ترضى عليه فإن لم ترضى عليه الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر وتقر عنده على الأثرة في القسم على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة في القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك وجاز صلحها عليه. وكذلك ذكر سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الذي قال الله عز وجل فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا وصلح قيد. وقد ذكر لي أن رافع بن خديجة الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة وآثر عليها الشابة فناشدت الطلاق فطلقها تطليقها ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر عليها الشابة فناشدت الطلاق فطلقها تطليقة أخرى ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدت الطلاق فقال لها ما شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثر وإن شئت فارقتك. فقالت لا بل استقر على الأثر فأمسك على ذلك فكان ذلك صلحهما ولم ير رافع عليه إثما حين رضيت أن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها. وهذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبي عن أبي يمان عن شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار فذكره بطوله والله أعلم. فقوله وصلح خير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني التخير أن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها. والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حق حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة رضي الله عنها ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه. وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه هو أفضل في حق عليه الصلاة والسلام. ولما كان الفاق أحب إلى الله من الفراق قال والصلح خير بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه جميعا عن كثير بن عبيد عن محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارث بن دثار عن عبد الله بن عمر قال لا معرف معروف بن واصل عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضوا الحلال إلى الله الطلاق. ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس عن معروف عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه مرسلا. وقوله تعالى وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا أي وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتقسموا لهن إسوة أمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء. وقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه فإنه وإن حصل القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع كذا قاله ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن المزاحم. قد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عبد العزيز بن غفير عن ابن أبي مليكة قال نزلت هذه الآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم في عائشة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين النساء فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب. هذا لفظ أبي داود وهذا إسناد صحيح لكن قال الترمذي رواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا قال وهذا أصح. وقال تعالى اعتبار به يعني هذا ليس يعني هذا قسم المساء هذا ما يصح لأنه هو يعني أذن له يعني في القرآن وكما ذكر هو بنفسه صلى الله عليه وسلم في السنة أما اللهم هذا قسم فيما أملك فلا تلمني فيما تملك وفي رواية أخرى لعلها هي تكون أسوأ من هذه فتدل على يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يعني طبعا هم أرادوا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب يعني، إنما هو يعني إنسان يعني معتدل، يعني صحيح هو معتدل المزاج، هو معتدل حتى في الحب وما شابه ذلك، لكنه هو كسائر الناس يعني بنص القرآن، يعني حتى يعني ذكر الله سبحانه وتعالى: لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن ولو أعجبك حسنهن، فهو يعني كسائر الناس يعني، لكن ليس هذا يعني الذي يعني يقال يعني فيه صلى الله عليه وسلم بالصور التي يصورها بعض أهل التفسير يعني من غير قصد، يعني ما يقصدون يعني الوقيعة في النبي صلى الله عليه وسلم أو التعريض يعني به، يعني ربما وقعت لهم حسب الروايات، فلذلك مثل هذه الروايات لا تصح يعني عند أهل العلم يعني عارفين بالنصوص، وإن كان في الظاهر أنها أسانيد صحيحة، لكن في الآخر ليست متصلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالانقطاع هذا والإرسال يدل على عدم صحة الحديث، هذا هو الصحيح عند أهل العلم، ولا يتكلف له يعني بعد ذلك التفسير أو التأويل أو التحوير أو ما شابه ذلك، هذا الذي ينبغي أن يفهمه أهل العلم. شكر الله. وقوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل، أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية فتذروها كالمعلقة فتبقى الأخرى معلقة. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والضحاك والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان معناه لا ذات زوج ولا مطلقة. قال أبو داود الطيالسي: أنبأنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن عن بشير بن نهيك مشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد الشق أو أحد شقيه ساقط. هكذا روى الإمام أحمد وأهل السنة من حديث همام بن يحيى عن قتادة به. قال الترمذي: إنما أسنده همام، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة. قال: كان يقال ولا يعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام. صحيح، يعني لا يعرف إلا من حديث همام. العوزي هذا لأنه فيه كلام، مرات يكون كثيرا الكلام ومرات يكون يسيرا على حسب حال الرواية. ولذلك قال لما سأله همام ورواه هشام الدستوائي. يعني هذه الصورة يعني قتادة. نعم عن قتادة. نعم قوله: وإن تصلحوا وتتقوا. أرسل الخبر يعني. نعم هشام أرسل الخبر يعني. أو هو المرسل هو الأصح. نعم المرسل هو الأصح. نعم. وقولوا: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، أي وإن أصلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض. ثم قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وهذه هي الحالة الثالثة، وهي حالة الفراق، وقد أخبر الله تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه بأن يعوضه بها من هو خير له منها ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه. وكان الله واسعا حكيما، أي واسع الفضل عظيم المن، حكيما في جميع أفعاله وأقداره وشرعه. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأنه الحاكم فيهما، ولهذا قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، أي وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له. ثم قال: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. الآية كما قال تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال: فكفروا وتولوا واستغنى الله